المداخلة هي انقسام أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر، انقسام أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر. لاحظ كلمة بلا كسر، هذه مهمة معنا، لأن لو كان ينقسم بكسر فهذه موافقة كما سيأتي، لكن هنا بلا كسر. مثاله اثنان وأربعة، فأربعة تنقسم على اثنين بدون كسر، ثلاثة وستة تنقسم على اثنين بدون كسر، ستة تقبل قسم على ثلاثة بدون كسر. ها من يعطينا مثال غير ما ذكرنا؟ نعم نعم. ثلاثة وتسعة، تسعة تنقسم على ثلاثة بدون كسر. لا لا، أعطنا أعداد، نحن في الأعداد فقط. ثمانية وأربعة، ثمانية تنقسم على أربعة بدون كسر، وهكذا. طيب ننتقل للمباينة. المباينة معناها ألا يتفق العددان بجزء من الأجزاء بل يختلفان، ليس بينهما أي اتفاق، كما في المثال أمامكم خمسة وستة، أو مثلا ستة وسبعة، أو سبعة وتسعة، أي عددين ليس بينهما أي اتفاق فالنسبة بينهما مباينة. هل يدخل لنا أمثلة أخرى غير المذكر؟ نعم. ثلاثة وأربعة، مثال آخر سبعة وأربعة غير الأربعة. طيب نعم نعم. اثنين وثلاثة، نقول أرقام كبيرة فوق العشرة، أحد عشر وثلاثة عشر، هنبقى فوق العشرين. نعم. طيب فوق العشرين، فوق العشرين. نعم، واحد وعشرين، اثنين وعشرين، أحسنت. طيب عندنا قاعدة، كل عددين متواليين فهما متباينان، هذه قاعدة مضطردة، أي عددين متواليين فهما متباينان. يعني مثلا 21 22 متباينان، 22 23 متباينان، إلى آخره. إذن عرفنا المماثلة والمداخلة والمباينة. الرابع الموافقة. موافقة يا إخوان، أريد تركزوا معي قليلا فيها. الموافقة هي أن يتفق العددان في القسمة على عدد آخر لكن سوى الواحد، الواحد مستثنى، ولا ينقسم الأكبر على الأصغر إلا بكسر. يتفق العددان في القسمة على عدد آخر سوى الواحد، ولا ينقسم الأكبر على الأصغر إلا بكسر. نوضحه بالمثال، ستة وأربعة مثلا، أو أربعة وستة، متفقان في القسمة على اثنين، لكن لو قسمنا الأكبر على الأصغر لا ينقسم إلا بكسر. فصحيح أن الستة تنقسم على أربعة لكن بكسر، فهذا يسمى موافقة. طيب أنا أسألكم، لو كان الأكبر يقبل القسم على الأصغر بدون كسر ماذا نسمي هذا؟ مداخلة. قلت لكم قبل قليل تقول كلمة إلا بكسر. فإذا هذا مثال للموافقة. طيب، ويمكن يتفق العدد في قسم على أكثر من عدد، سنأتي لها إن شاء الله عند بيان كيفية استخدام نسب الأربعة. من يعطينا أمثلة أخرى على الموافقة غير أربعة وستة؟ نعم. تسعة، تسعة وستة يتفقان في قسم على ماذا؟ على ثلاث، والأكبر لا ينقسم على الأصغر إلا بكسر. مثال آخر، نعم. ثمانية واثنى عشر يتفقان في قسم على أربعة، والأكبر لا ينقسم على الأصغر إلا بكسر. مثال ثالث وأخير، نعم. ثمانية وعشرة يتفقان في القسمة على اثنين، والأكبر لا يقبل القسمة على أصغر إلا بكسر. طيب بعد ما عرفنا النسب الأربع، نريد الآن نعرف كيفية استخدام هذه النسب، كيفية استخدام هذه النسب. أما المماثلة، إذا كان بين العددين مماثلة فيكتفى بأحدهما، يعني اثنين واثنين نكتفي باثنين، ثلاثة وثلاثة نكتفي بثلاثة، أربعة وأربعة نكتفي بأربعة، هذا واضح. أما المداخلة، إذا كان بين العددين مداخلة فيكتفى بالأكبر منهما، يكتفى بالأكبر منهما. مثال ذلك، ستة وثلاثة نكتفي بالستة، عشرة وخمسة نكتفي بالعشرة، ثمانية وأربعة نكتفي بالثمانية، عند التعامل مع العددين. أما بالنسبة للمباينة فالقاعدة أنه إذا كان بين العددين مباينة يضرب أحدهما في الآخر، يضرب أحدهما في الآخر.